هذه التي لا يعني يكون المجاهرة بها نسأل الله العفو والعافية أو التحدث عنها من غير داعي شرعي إلا رياء، العبادة التي في أصلها خفية كعمل في البيت من أعمال الطاعة في البيت، أما ما كان من أصله علانية فلا بأس أن يكون كذلك. الأخ يقول أن قلنا أننا درس التفكر في صفات الله، هل هذا صحيح؟ وما هو دورنا إذا وجدنا أي خطأ في كلامك وأنه يخالف الصواب؟ جزاكم الله خيرا، والله أي خطأ فردوها إليه وشكر الله لكم وأحسن إليكم. والإنسان يمكن يغلط، يمكن يتكلم في موضوع وينسى، يمكن يعني إذا كان حفاظ الأئمة الكبار في الحديث وهم مجرد حفظ، مجرد حفظ يستعون بحفظهم، حفاظ القرآن المسلمين يستعون وهم مجرد حفظ، فكيف الذي يعني يستنبط ويجمع من هنا ومن هنا؟ لا بد يعني يقع فيه، فأثابكم الله والديون. لكن أنا لما قلت تفكر في صفات الله وأسماء الله ليس خطأ هذا والحمد لله، لأننا يعني لم نقل تفكر في ذات الله، ولا تفكر في إيش؟ في صفات الله، أن تفكر اسم الله الوجود، كيف تفكر به؟ انظر الى هذه الصفه، يعني كيف يكون فرجها على قلبك عندما تعلم ان الله تعالى وجود. تفكر في اسم الله الكريم مثلا، انظر الى كرم الله تجد العجب العجب. يعني انا اقول لكم عن تجربه بسيطه كده، يعني كنت اتفكر في هذا في كرم الله وفي حلم الله وفي عفو الله. فلما ذهبت الى امريكا وتحدثنا مع بعض الاخوان قلت لهم الانسان هنا يرى يقينا كيف يعني فعلا ان الله سبحانه وتعالى حليم وكريم. سبحان الله ما اوسع رحمته، ما اوسع حلم الله، ما اعظم حلم الله. هؤلاء يعني لما يرى الانسان حياتهم احط وارذل من اخص البهائم المعروفه واخص الوحوش، ومع ذلك نعيم يعني جنات الدنيا عندهم، وكل ما يريدون ييسر لهم، ياكلون ويشربون ويصرحون ويمرحون ويعبثون بالدنيا، العالم كله بين أيديه تقريبا كاد يكون تحت سيطرتهم. إن أرادوا إسقاط دولة أسقطوها، يقيموا دولة أقاموها، يشوهوا سمعة واحد رفقوها، يرفعوا لسان إنسان رفعوا. سبحان الله، أوتوا من ملك الدنيا شيء عجيب، وهم أحط ما يمكن من الحياة الدنيئة الذليلة التي يترفع عنها لا نقول عباد الله المكرمون بل الجهائم. إذن هذا يدلك على كيف سبحان الله العظيم، كيف أنه لما يقول الله سبحانه وتعالى وأملي لهم إن كيدي متين، مثلا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون إلى آخر الآيات، الإمهال والاستدراج تجدها حقيقة أمام عينك، ما محدثت عنها لا تجد مثل هذا، مثل إذا رأيت فتتفكر بذلك. ثم إذا تفكرت في مثلا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، هذا العمل هذا الخلق وكونه سبحانه وتعالى هو الخالق الموسع، تنظر إلى هذه النجوم من هذه الكواكب كيف خلق الله سبحانه وتعالى، كيف هذا الاسم وهذه الصفة وهذا الفعل من أفعال الله الإبداع الذي تعرف الآن العقول عن إدراكه وهم يتكلمون في هذه الحياة الدنيا في حدود الوجود الدنيوي فقط، يعني السماء الدنيا فما دونها ولا يتكلمون عن السماء اصلا، لا يعرفون السماء ولا يذكرونها، يظنون انها مجرد حراره، لكن ما يتكلم به الفلكيون الكبار المتخصصون عن ابعاد ما بين هذه النجوم شيء مذهل جدا يحير العقل، وتعرف فعلا كيف ان الله سبحانه وتعالى المتخصص بهذه الصفات ازداد عندك الخشوع لله والرغبة والخوف والرهبة منه سبحانه وتعالى. وأضرب لكم مثال لله المثل الأعلى، إنسان كنت تشوفه كل يوم في العمل أو في الشارع أو جار لك ماشي يروح يجي عادي جدا، جاءك واحد قال يا أخي في فلان رجل اسمه كذا كذا وهذا كان وزير وكان عنده أدوار كذا كذا واقترح قنبلة نووية وسوى أشياء، بعدين راد الله وجاء هنا سمعت المسافر عندكم هنا تقول ليش اسمه، يقول فلان فلان هذا جار. سبحان الله، لما تشوفه انت بعدين كيف تعورك، تقول تتأمل فيه من جديد لأنك على ايش، لما وصف لك بصفات عجيبة ما كنت تقول هذه، ازداد نظرك، ازداد إجابتك، ازدادت منزلته عندك، ويا سلام تتبلى يعني تعبد معه في الصليبة أو تشوفه أو مثلا

حبذا لو يكون له مجال تفصيل أكثر من الآن. هذا الأخ الذي سأل سؤالاً عن العلمانية قد يكون في شيء من الطول، يعني أنا أوجد لكم بما أحتاجون لكم. العلمانية إذا كان بمعنى اعتقاد الإنسان أن الدين مفصول عن الحياة، أن الدين ينظم علاقة الإنسان بالله أو علاقة معينة بين الإنسان والله، ولكنه لا ينظم شؤون الحياة، بل نلجأ ونرجع لتنظيم شؤون الحياة إلى غير الله، إلى القوانين الوضعية، إلى التقاليد، إلى العادات، إلى الآراء البشرية في أمور الاجتماع والاقتصاد والسياسة والتربية والتعليم وما أشبه ذلك، هذا كفر. هذا الاعتقاد كفر لا شك في ذلك، وهو جعل ند اتخاذ ند مع الله سبحانه وتعالى، وهو أسرع وأشد من كون الجاهليين المشركين جعلوا شيئا من الحرف والأنعام لله، وجعلوا شيئا من الحرف والأنعام لغير الله، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنه في سورة الأنعام، وما أشركوا بها أيضا من البحيرة والسائبة وإلى آخر ذلك. المقصود أن هذا الاعتقاد سر وكفر، لكن ليس كل من قال هذه العبارة أو من تلفظ بها يكون كافرا مشركا الشرك الاكبر، لانه كما سبق معنا في الفقره السابقه المعين لا بد فيه من تحقق الشروط وانتفاء وان قد يقولها يعني عن جهل بغير قصد بتدبير، قد يقصد امور الدنيا يعني مثلا اشياء عاديه جدا من الامور العاديه التي فعلا مما قال به النبي صلى الله عليه وسلم انتم اعلم بامور دنياكم او شيء من هذا. المهم التدبير وارد على الناس في هذا الأمر. المقصود يا أخوان عندما نريد أن نزلج حقيقة من حقائق الدين والشرع نبينها ونقول هذا الاعتقاد توحيد وهذا الاعتقاد شرك أو كفر، ونوضحها أوضح لا يمكن بالأدلة. أما الحكم على المعينين فلا بد فيه من انتفاء الشروط وانتفاء الموانع، هذا ما قررناه مرارا فيما سبق. يعني قد يتفق اثنان في كلمة أو في عمل، وأحدهما كفر وخرج من الملة والآخر لا وقع معدوح مثلا وقع مخطئ. الأخ يقول تعقيدا على سؤال التفكر في الصفات، إلا هل صحيح أن نقول لا يجوز أن نتفكر في كيفية في الصفات ومطلوب أن نتفكر في معاني وأثر الصفات؟ نعم، هذا هو الذي قصدناه في المعاني والآثار. وتذكرون في أول شرح من لآيات المائدة في الحاكمية ماذا قال شيخنا الشيخ محمد الأمير التنقيط رحمة الله عليه في بيان أو الاستدلال لصفات الله سبحانه وتعالى على أنه لا يمكن ولا يصح ولا يجوز أن يشرع أحد من دون الله أبدا، لأن المشرع لابد أن تجتمع فيه هذه الصفة، كما نقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي، إلى أن قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكذا. ما دام لا يوجد أحد في هذه الصفات إذن فلا يمكن أن يشرع أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فاستدل بمعاني هذه الصفات على هذا الأمر العظيم الجليل. يعني هذا يعني ورقة من إخوانكم المجاهدين الأريتريين رغبوا أن تسمعوا ما فيها. أنا أوجد لكم على كل حال المعارك استمرت بينهم وبين الجبهة الشعبية التي يؤيدها العالم الصليبي كله مع الأسف، ويعني نأسف لأن بعض من ينتمي إلى هذه الجبهة من المسلمين، بعضهم من ينتسب للإسلام وهم مع ذلك ينتمي للجبهة، أما قيادتها فهي صليبية وتتمسح بالولاء للمعسكر الاشتراكي، ولكن أموالها ومددها وعلاقاتها من العالم الغربي الصليبي ومن النصارى المتعصبين في الفاتيكان وغيره. ذكر أنه في 5 من ذي الحجة وفي 17 أيضا من ذي الحجة وقعت معارك بين إخوانكم المجاهدين وبين هذه الجبهة الطالبية الخبيثة، وأن الله سبحانه وتعالى قد نصر المجاهدين نصرا مؤزرا. الحمد لله على ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين المجاهدين في كل مكان وأن يرزقهم العافية الصادقة والإخلاص لله سبحانه وتعالى. وهذا يستجدع منا نحن واجبا عظيما، وهو الدعاء لهم والتبرع لهم ومساعدتهم. هم ما طلبوا ذلك، لكن أنا أقول لكم واجب علينا أن ندعو وأن نتبرع وأن نمد لهم يد العون ونمدهم بما نستطيع إن شاء الله. نعم، هذه الاعتراف تنصيرية. والله يا اخوان سبحان الله، انا يعني حقيقه عجبت كل اسبوع صارت تجي على الاعتراف تنتشر، ما ادري كيف يعني. ها؟ ليش؟ يعني شوف هذا، هذه مسطره، هذه رايتموها على الطبيعه ولا لا؟ انا جابني مسطره، هذه صورتها، عشان في مساطر موجوده تجاه. انا اريد بهذا ألا أبين إهمال الرقابة أو الجمارك أو الاستنزاف، لا، أنا أريد أبين إهمالنا نحن. لماذا؟ أنا لا أخفيكم أنني اتصلت ببعض المسؤولين في الجمارك فقالوا أين أنتم؟ أي بضاعة فيها شيء من هذا لا تكون مصادر هذا القماش ولا هذا المسطرة ولا هذا الكتاب مثلا الصورة، لا، اكتبوا لنا عن البضاعة وعلى التاجر ونحن نسحبها من جميع الاسواق ونعاقب التاجر. يعني يقول يعني يجب ان يعينهم ما داموا يقولون تعالوا واعطونا هذه المسطره عليها رسومات. الرسم الاول مكتوب عليه نحن نتعلم عن المسيح في الكنيسه. هنا طلاب ماشيين والكنيسه امامهم في الطريق. الرسمه الثانيه نتذكر الصلاة كل يوم. الرسمة الثالثة أينما يقودنا المسيح فنحن وراءه. طبعا الكتاب الإنجليزي لكن برضو يعني يقرأها الناس. الآن ما كان عندنا مطالب من اللغة الإنجليزية تكون الأولى بالداعي، الناس يبغوها كذا، شافونا أقوياء باللغة العربية وبالعلم الشرعي وناقصنا علشان المحطات البث المباشر والفساد الجاي يبغونا نفهم ماذا يقولون. الله مستعان. وبعدين شكرا ايها الاب اخر المصطلح، وعود الله دائما ان تنصير على المصطلح. فيجب على من راى شيئا من هذا او الاقلام اللي فيها صور عاريه او اي شيء من هذه البضاعه اكترها من المكتبه، خذ فاتوره من صاحب المكتبه، ارتق البضاعه هذه مع الفاتوره الى إدارة الجمارك، ما تقدر توصلها إلى الهيئة والهيئة ترفع عنها إلى الجمارك، فتسحب البضاعة من السوق. وربما أيضا يكون هناك عقاب لمن أدخلها أو اكتشاف لمن أدخلها، إما جاهل إما خبيث، قد يكون موظف نصراني خبيث أو يعني متعاقد أو عامل، قد يكون المهم أنت اعمل الخير وإن شاء الله تجد النتيجة خير بإذن الله. طيب هذا نقرأ بدون تعليق. طيب الحقيقة ما يحتاج تعليق، إلا التعليق على جرائدنا يعني المؤلم أنها تقف هذا الموقف. هذا العنوان الكبير كما ترون في جريدة الشرق الأوسط يقول اتفاق على التنسيق الكامل، تنسيق كامل بين باريس وتونس فيما يتعلق بمراقبة تحركات قادة الجماعات المتطرفة. يبغى له تعليق حقيقة زي ما قال لا تحتاج إلى تعليق. نسأل الله أن ينصر هذا الدين من عنده. اللهم طيب نذكر هذا الأخ جدا، يقول الأخ إنه على ذكر ما تقدم من المحبة والأخوة في الله، يقول الأخ وجدنا من المفيد تذكير الإخوة بوجود فريق جديد للشيخ هذا يعني الشيخ أخونا وزميلنا الحبيب محمد المختار التوفيقي، كلكم تعرفونه بعنوان ثمار الأخوة، فيا حبذا لو نفتحتم عليه. نعم، لما فيه من عظيم الفائدة إن شاء الله، كل منكم يحرص على ابتلائه بإذن الله، وبعد ذلك تدعون لصاحبه ولمن دلكم عليه. الأخ يقول: بمناسبة الكلام عن الخوف وعما ذكرنا عن بعض السلف أنه كان ما رؤيا ضاحكا، هل يليق بطالب العلم الذي يأخذ من ميراث النبوة أنه إذا ضحك سمعت له قهقها؟ نرجو أن توجهونا إلى أدب الضحك والابتسامة بلا قهقه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صح وثبت عنه في أكثر موضع أنه ضحك حتى بدت جواجنه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. يعني الضحك أو التبسم إذا كان لسبب يستضيف فإنه لا ليس مما يعاقب، لكن المبالغة في الضحك أو كثرته أو يعني أن يتشابه كما يعني هو حال بعض الناس ممن يضحكون كضحك الفساق أو كضحك ما يرون على الشاشة من المجرمين الذين يسمونهم المسلمين، أو المبالغة التي تحدث بعض الناس، وهذه نقولها للطلاب خاصة أنا أقول طلاب العلم، بعض الشباب إذا يعني يجمعوا المكاتب المدارس يجمعوها وفي اليوم الثاني كل واحد يخبر الزملاء إيش آخر ما سمعت، يعني أصبح الغرض هو الضحك. بل بعض الناس في علم النفس كما يسمونه وفي العلاج علاج المرضى النفسيين يعني بيحاول تضحك، واحد مريض جاي يقول له حاول تضحك حاول تروح تضحك، يعني حتى لو ضحك مثلا او اتبع اسباب الضحك هذه لا تحل المشكله. هذا مسكين هذا زي واحد مجروح جروح عميق رائع حط عليه نقله، هذا ما هو طبيب الذي يقول هذا الكلام، لكن ما عندهم الا هذا الشيء لا يستطيعون معالجه اسباب القلق والاكتئاب والياس. يقول لك اضحك الضحك علاج، واصبحنا نقرا في عده مجلات طبيه او علميه تجمع الطب وغيره ان الضحك علاج. أصبح الناس هكذا، يعني أقول يعني من العجب ومن الدليل على غلبة الشقاوة على الناس لإعراضهم عن ذكر الله أن يكتشف يعني الكلام ابتسم واضح، تجده غالبا في كل جريدة في كل إدارة في كل مكان، وخاصة الأمم التي لا تؤمن بالله سبحانه وتعالى، ونحن هنا مع الأسف نستورد منهم كل شيء. الأمم تصبح وتبتسم وتكون كذا وتكون كذا، فهذا يعني يريح وريح الناس الآخرين. لا، ولذلك هم أصبحوا يضربون المثل بالابتسامة الغربية أو الابتسامة الإنجليزية زي ما يسموها، يعني أبدا شبكين تتمطط بمليمتر معين وترجع لا تأثر على أي شيء، يعني اللي في الطريق يمطط شبايبه اللي كذا يسابه في مكان بدون أي معرفة يمططها وهو لا يشعر بها لأنه ربي عليها، أصبحت مثل يعني أداء التحية العسكرية ما حد يرفع يده كذا بدون أن ينوي بها شيئا. يعني المقصود ان اصبحت هذه الاعمال وكانها يعني علاج الضحك فالمقصود يا اخوان نحن اتبعنا الله سبحانه وتعالى بادب رسوله صلى الله عليه وسلم، وهديه صلى الله عليه وسلم موجود بين ايدينا حتى في ضحكه وفي نومه وفي اكله وفي شربه. وان لكم جميعا الكتاب العظيم الذي الفه الامام القيم رحمه الله زاد المعاد في هدي خير العباد صلوات الله وسلامه عليه، هذا هو الذي يجب ان يكون هدينا في امورنا كلها عليه. ها هذه اي نعم رمتني بدائها والقلت، يعني هذه تكملة هذا الخبر انه يعني ان الغربيين والفرنسيين ما وجدوا عند يعني بعض من زاروهم الإلمام الكامل بخطورة هذه الجماعات، يعني جاء الناس في الدريد يعلمهم هذا خطر، ما وجد عندهم الإلمام الكامل بخطورة هذه الجماعات، ويقول يعني لا بد من يعني الاهتمام بذلك. الله المستعان. وذكروا أن الدول الأوروبية استضافت العديد من قادة تلك الجماعة أو الجماعة، يعني قبل أيام سمعتم الله 600 مليون دولار وقبل 130 مليون دولار، لماذا أعطيت للجزائر؟ متى أعطيت إياها هذه المكافأة؟ التي أعطيتها. فأصبحوا أن الأرض متعاون مع هذه الجماعة. ثم على كل حال كما ذكرنا في الأسبوع الماضي الذي يهمنا هو واجبنا نحن المسلمين واجبنا في العدل وفي معرفة الأمور على حقائقها وأن نعلم أن هؤلاء كما ذكر الله سبحانه وتعالى قد بدت البغضاء من أفواههم وصول يحذرون من خطر المتطرفين. فذكرتم المثال السابق تذكرون حتى يكون عندنا بينة المتطرف هو الذي طالب بإقفال المصنع للخمور حتى لا يقال لك هذا يبغى السلطة هذا يبغى الحكم فهو متطرف. ما هي القضية هذه؟ من يطالب بإقفال مصانع الخمور متطرف. ولذلك الغرب هناك في صحافتهم كما تقرؤون يعتبر بلدنا هذه كلها متطرفة كلنا يقولوا البلد متطرف. ليش؟ الزنا عندهم ممنوع يعني على نية والخمر ممنوع أيضا يعني لا يباع على نية. وإذا اكتشف أن امرأة بلد تعاقب هذا متطرف جدا يعني. لا يصدقوا الغربيين كيف؟ بس غير بيت الزوجية يعني خارجة مع صاحبها برا قال لك لا ما دام متزوجة يعاقبونها في السعودية. هذا عجيب جدا كيف هذا؟ يعني عندهم يعني قانون نابليون الذي عمل به الغربيون والدول التي استوردت قوانينهم يعني هذه جريمة ما كان على فراش الزوجية. وحدثت قصة في مصر ذكرها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله انه حدث انه واحد دخل ولد على الخليف يبني في بيت فماذا فقتل او فاعتدى الرجل اعتدى الزاني اراد الزوج ان يقتله ولكن الزاني سبق وقتل الزوج. فحكمت المحكمة بأن ذلك الرجل مضطر مبدأ الدفاع الشرعي مبدأ الدفاع الشرعي لازم يدافع عن نفسه كيف يموت؟ أما الزنا موضوع آخر بعدين يعني المفروض أنه يتحاسب عليه بعدين إن ثبت. لكن أنه كان أصبح المجرم هو من هو ذلك الغيور. المتطرف هو الذي يرفض الزنا هو الغيور متزمت متطرف لا يريد كذا كل ما شئت من الإسلام أصدق ما شئت يقولون كما يشاء. لكن لا غلابة في أن يقولهم العجيب أن يقول هذا أبناء المسلمين وفي بلاد الإسلام. هذه مع الأسف هي المشكلة والله المستعان. هذه مشكلة الخادمات ما الليلة كان عندكم أشياء تعلق بالدرس وأنا لأن إن شاء الله الأمور كلها واضحة. يعني ربات البيوت واحدة تقول الخادمة ضربت أبنائي وعذبتهم بالنار. من اللي وكلها؟ من اللي جعلها خادمة على النار؟ والواحد من خادمتي كادت تقتلني بعد انتهاء دعوة العشاء. وفي ناس قتلتهم قتلوا تعرفوا اللي كبت عليها الموية واللي الثانية اللي يعني أعمال فظيعة عملوها. واحدة أو عدة أمهات يقول تعلق طفلي بالخادمة جعلها هي الأم وأنا الخادمة. صح ما حد الطفل هو الطفل الجرة الطفل أمه من تحن عليه وتحمله وتربعه وتربيه هذه أمه الجرة أن هذه ولا هذه. فتلك في العمل وفي الوظيفة وفي المسافة الأسواق وهذه تحمله وتحطه وتجيبه فأحدها فصارت هي أمه. والأخصائية الاجتماعية تقول إذا لم يقم الأبوان بدورهم الحقيقي فلماذا نلوم الخادمة؟ الخطر في الاعتماد الكلي على الخادمة وفي استخدام الوثنيات والمسيحيات يعني النصرانية. على كل حال هذا كلام طيب من طرف الأخاص في صفحة هو وهي عن يعني هذه الظاهرة الخطيرة. و حبذا لو نبدأ وقد يكون نبدأ لكن ما أقرأ في العناوين إلى أساس الخطر. إيش أساس الخطر؟ هو استخدام الخادمة. بغض النظر أن تكون مدنية لا يجوز يعني الكافر من أي دين كان لا يجوز أن يقيم في جزيرة العرب هذا معلوم. لكن بغض النظر عن ذلك حتى لو مسلمة أين سفرها بلا محرم وأين خلوتها للرجال للرجل وبأبنائه، وأين ما قد يكون في بعضهن من فسق أو فجور أو قبر بهذه، وأين تكشفها وأين وأين أشياء كثيرة. بعض الناس إذا دخل الضيوف عنده الخدامة في الجارة الخدامة في بشاي ملابسة من الركبة وخطوب ومعرية شعرها، يقول هذه خدامة، فما خفي أعظم مما يقع من الدواهي والبلايا نسأل الله العفو والعافية. الأصل أنه لا تستغرب، من كان لديه ضرورة أو حاجة أن يستقبل المرأة مع زوجها ويسكنهما منفصلين، بحيث أن المرأة تخدم أهله ولا يراها ولا تراه، والرجل يخدمه ولا يرى أهله ولا يراهم ولا يخلو بالنساء. ممكن هذا ومعمول به، ولا شك المنعوه أفضل، هذا لا شك فيه، لكن نقول من كان هناك شيء يدعوه إلى ذلك وإلى العافية أفضل. وأمهاتنا يعني نسأل الله أن يرحمهن الأحياء منهن والأموات، يعني كان أن يعيشن التعب والألم والشدة ما كانت عندنا هذه المشكلة أبدا. إذا حصلت المرأة إذا نكست أكثر من المشاكل الآن من الولادة، إذا ولدت المرأة الجيران يزعجون، كل جارة من الجارات حتى في اليوم هذه الجارة تسوي الغداء وهذه الطبيخ، لما تعرف أن الزوج في العمل في جارتها وهم تنظف البيت تسوي كل أي الزوج يرجع ما شاء الله الله يذكره بالخير جارتنا في العمل، لما كمان هذيك تولد ما يقول لك روحي، شاف الخير شاف المعروف وهذا تفعل وهذا تفعل، والله عندها بنت أيضا ولو مزوجة يجي البنت تقعد مع أمها أو الأم تروح مع بنتها أو الرجل يبقى زوجته عند أمي، يعني ما احتجنا إلى هذه المصائب وهذه البلاء. لكن لما جاءنا التوظيف والمرأة أصبحت يعني مديرة المستشفى وفي البيت تمسك القتل وفي تلك القذارة بيدها وركن ولدها، ما يليق بمقامها. الخادمة تتولى ذلك، تمسك الرضاعة تربه بدون تمسك المعاملات وتشوف الأعمال وتشوف، لا ما يليق بها. لما يعني أصابها الغرور وظنت أنها أن الأمومة هي عمل جميل حقيقي وعادي، وأن هي باعتبارها المديرة والموظفة الراقية تترفع عن هذه الأمور، انتكبت في فطرتها هي وفي تعاملها وفي أخلاقها، وخسرت أغلى ما يملك وأغلى وأفضل ما يشتغل في هذه الحياة الدنيا. اسأل أي امرأة أي امرأة اسألها إذا كان عندها طفل أو طفلة، هل يعدل هذا الطفل لو قيل يعطيك الدنيا كلها، هل يعدل هذا الطفل عندك في الدنيا؟ قلت تكلم إيه ما تصدق الأم أغلى شيء في الدنيا هو هذا الطفل، على ما فيه من تعب ومن ألم من حق لو يعرف حقيقة الأمومة، فتجد أنها سعيدة جدا مرتاحة جدا معه. لكن تلك التي ترى لهذا ما تترفع عنه وهي لا تدري مسكينة.